الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. النوع الأول علم العقائد وأصول التوحيد ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، يعني السامع ما يدري الترتيب على الكلام. هو قسمه إلى تقدم الشيخ بدأ في هذا الجانب في مسائل العقائد بذكر أسماء الله الحسنى ويفسرها، وانتهى القارئ إلى اسمه تعالى ذو الجلال والإكرام. أما هذا اللي عندك؟ نعم، أحسن الله إليك. ذو الجلال، فالشيخ يريد يتكلم على هذا الاسم، ذكر اسمه الأحد والواحد وكذا وكذا وكذا، والملك القدوس السلام، ذكر وعدد من أسماء الله، واسمه الصمد، ومر عدد من أسماء الله الحسنى، ومن أسمائه ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، نعم. صلى الله عليك. نعم. وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، وقال صلى الله عليه وسلم أليضوا بياذ الجلال والإكرام، ألضوا بياذ الجلال والإكرام، يعني في دعائكم ألحوا ولهجوا وكرروا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال، وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجمال والجمال، ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحمود الممجد المحمود، ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب المحبوب، نعم نعم، الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تمتلئ القلوب من هيبته وعظم وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. اللهم اللهم بديع السماوات والأرض. انتهى. نعم. ذو الجلال جاء هذا المعنى في آيتين من القرآن، ثالثا مضاف إلى اسمه الرب تبارك اسم ربك ذي الجلال بالياء، ذي الجلال أي صاحب الجلال، وجاء مضافا إلى الوجه في سورة الرحمن كما تعلمون، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والجلال فسر بالعظمة، فهو ذو العظمة، العظمة التي هي فوق كل عظمة، جاء في الحديث العظمة إزاري و والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وهو ذو الإكرام، يعني يحتمل أنه ذو الإكرام لأوليائه، يكرمهم حقا بأنواع الكرامات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهو يكرم أولياءه، يعلي قدرهم ويثني عليهم وينزلهم المنازل العالية. يحتمل أنه الإكرام، يعني المستحق للإكرام هو ذو الجلال والإكرام، يعني المستحق من عباده أن يكرموه بفعل محابه، بشكره على إنعامه، بالإكثار من ذكره. الإكثار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكره تعالى من إكرامه. فهو ذو الجلال والإكرام، وهذا يعد اسما، اسما من أسمائه، من أسمائه ذو الجلال والإكرام. فيدعو العبد يقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في الذكر بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. صلى الله عليك. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبر. هذا أيضا اسم هذا اسم من أسماء بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، بديع السماوات والأرض، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع أي مبدع، مبتدئ السماوات والأرض على غير مثال سبق، وهو قريب من معنى فاطر، فاطر السماوات، بديع السماوات. فهو يدل على أنه خالق السماوات والأرض، ومبتدئ خلق السماوات والأرض، ومبدعهما. فكان من أسمائه بديع، بديع السماوات والأرض، أي مبدع. لا إله إلا الله. وهذا المعنى يذكر الله عباده به كثيرا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ويذكر ربوبيته، رب السماوات والأرض. نعم. صلى الله عليك. بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام، وأبدع هيئة وصفة، قد تمت فيها أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته، ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة. نعم. ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة. مبدعهما أحسن، لأن الكلام في السماوات والأرض وما بينهما، الله يذكر السماوات والأرض بصيغة التثنية. نعم. مبدعهما. نعم. ما يشهد لمبدعهما بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة. الرب ورب العالمين. إلهي. أحسن الله. سبحان الله، سبحان الله العظيم. يعني فالاسم لله بديع السماوات، ولا تقل من أسمائه البديع، لا تقول بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، رب السماوات والأرض. نعم. كذلك ذو الجلال والإكرام تضام، إيش فيها؟ تضم بعضهما إلى بعض، ذو الجلال والإكرام، ولقد يقال ذو الجلال يضم بعضها إلى بعض. نعم. مثل بديع السماوات، ما نقول بديع، نقول بديع السماوات والأرض. إيه. وذو الجلال والإكرام. إيه. كذلك. أجل وش تقول؟ أقول ذو الجلال والإكرام. إيه. اسمان ذو الجلال والإكرام. لا سواء. لا بد من ضمهم بعض. صلى الله عليك. نعم. نعم يا محمد.